أهلا بكم في برنامج الإقراء في المسجد الحرام. نحن اليوم مع قراءة الإمام أبي جعفر المدني، ثامن القراء العشرة وأول القراء الثلاثة المتممة للقراءات السبعة إلى العشرة الصغرى، يزيد بن القعقاع بن جعفر المخزومي المدني التابعي. قال يحيى بن معين عنه: كان إمام أهل المدينة في القراءة، كان ثقة ثبتا. وقال الإمام مالك: كان أبو جعفر رجلا صالحا، عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، وأيضا عرض القرآن على عبد الله بن عباس، وعرضه على أبي هريرة. كان هؤلاء الثلاثة وأبي قرأوا هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس على زيد بن ثابت، وكلهم قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أبو جعفر كبير القدر، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. توفي سنة 300. له راويان، أولهما ابن وردان وثانيهما ابن جماز، فما هي الفروق التي تميز هذه الرواية عن تلك، وما هي السمات التي تميز قراءة أبي جعفر عن بقية القراء العشرة؟ وتتميز قراءة هذا الإمام بميزات كثيرة، منها أنه يقرأ بقصر المد المنفصل حيثما ورد في القرآن الكريم، ويقرأ أيضا بصلة ميم الجمع إذا أتى بعدها متحرك، وذلك أيضا حيثما ورد في القرآن الكريم، حيثما وردت الميم الجمع وبعدها متحرك يقرأها بالصلة، مثل عليهم غير المغضوب عليهم، يقرأها عليهم غير المغضوب عليهم في حالة الوصف طبعا. ومنها أيضا أنه يقرأ بإبدال الهمز المفرد الساكن سكونا أصليا حرف مد من جنس حركة ما قبله، ألفا بعد الفتح، وواوا بعد الضم، وياء بعد الكسر، إذا كان سكونه أي إذا كان الساكن ساكنا سكونا أصليا، نحو يؤمنون يبدل الهمزة يؤمنون، يألمون يقرأها يالمون. ومنها أيضا أنه يحذف الهمزة من باب مستهزئون، وباب مستهزئون هو كل همز مضموم وقع بعد كسر وبعده واو مادية ساكنة، فيحذف الهمزة ويضم ما قبل الواو، مستهزئون يقرأها مستهزون. ومنها أيضا من هذه الميزات التي تتميز بها قراءة الإمام أبي جعفر أنه يقرأ بتسهيل الهمزة من لفظ إسرائيل مع التوسط والقصر، فيقرأ إسرائيل إسرائيل، وأيضا يقرأ كأي بألف بعد الكاف وهمزة بعد الألف مع تسهيلها مع المد والقصر مع التوسط والقصر أيضا. فكأي يقرأها كائن أو كائن لوجهين يعني. ونكتفي بهذا من الأصول. وله في الفرش ميزات كثيرة أيضا، منها أنه يقرأ بالسكت على كل حرف من حروف الهجاء المفتتح بها بعض سور القرآن الكريم، ومنها أيضا أنه يقرأ بضم تاء الملائكة في قوله تعالى للملائكة تسجدوا لآدم، وذلك حيثما وردت في القرآن الكريم. ونكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت، والله أعلم. أول الرواة الذين رووا ونشروا قراءة الإمام أبي جعفر هو عيسى بن وردان المدني أبو الحارث، من قدماء أصحاب الإمام نافع، ومن أصحابه في القراءة على أبي جعفر. عرض القرآن على أبي جعفر وشيبة، ثم عرض على نافع، وكان مقرئا رأسا في القرآن، ضابطا محققا. توفي في حدود سنة 60 و100. نستمع إلى نموذج من قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. تُشْرِكُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قُلْ رَبُّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. حسنا، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة، ومما استمعنا إليه في هذه القراءة أننا وجدنا القارئ يقرأ بقصر المد المنفصل وبصلة ميم الجمع وبإبدال الهمز الساكن حرف مد. ومما استمعنا إليه أيضا أنه قرأ يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب. تطوى فعل مضارع مبني للمجهول، والسماء نائب فاعل، وحذف الفاعل للعلم به. وفي قراءة أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل، نطوي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، ضمير العظمة نحن، والسماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومما قرأه أيضا وقل رب احكم بالحق، قل فعل أمر، والمأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، ورب منادى حذفت منه ياء النداء، وحذفت منه أيضا ياء المتكلم لأنه مضاف إلى ياء المتكلم يا ربي. وقراءة رب هو منادى أيضا مبني على الضم بقطع النظر عن الإضافة إلى ياء المتكلم. أخوكم يحيى بن أيوب بن محمد دولة، طالب الدراسات العليا في جامعة أم القرى بقسم القراءات، وفي مرحلة الدكتوراه بطور إعداد الرسالة حالا. حفظت القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى في المرحلة الابتدائية، وتلقيت القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة على فضيلة الشيخ المقرئ سيد كامل سيد سلامة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمشارك في برنامج الإقراء والإجازة، وأجازني فيها فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد بن خلف الجهني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. ولهذا البرنامج، برنامج الإقراء والإجازة، ميزات عديدة، من أهمها محاكاة العهد الأول في حاضر العهد، فمقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابتداء في البيوت ودار الأرقم ابن أبي الأرقم والمسجد الحرام، ثم استقرت في المسجد النبوي الشريف. وحصول الشرف الوارد في الحديث النبوي حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أشكر القائمين على هذا البرنامج المبارك، وأوصي

فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة ونلاحظ أيضا أنه قد قرأ بإبدال كل همز ساكن أتى في هذا المقطع وبصلة ميم الجمع، وأنه قرأ تامنا وتامنا فيها الإضغام المحض عند أبي جعفر، وهو الوحيد من القراء العشرة الذي يقرأ بالإضغام المحض في تامنا. ومما استمعنا إليه أيضا أنه قرأ وألقوه في غيابات الجب، وغيابات جمع غيابة، والغيابة هي قعر البئر أو حفرة في جانبه، لأن الجب هو البئر التي لم تطوى. وقرأ أيضا في إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قرأ يرتع ويلعب، يرتع فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط المقدر، وعلامة جزمه حذف الياء، أصله يرتعي بالياء، حذفت الياء للجزم. هذا وبالله التوفيق والله أعلم. أخوكم ياسر محمد أبو الخير، قد أكرمني الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم، ثم بعد أن أتممت حفظ القرآن الكريم توجهت لبرنامج القراء والإجازة بجامعة أم القرى، وقد وفقني الله عز وجل لإتمام وإكمال القراءات السبع بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الشيخ أحمد بن حيان الحريصي المدرس بجامعة أم القرى. والفضل لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لمن شجعني في ذلك، وأشكر الله عز وجل وأسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن يوفقني وإياكم ومن حفظ هذا القرآن الكريم أن يؤدي زكاة هذا العلم وينشره ويعلمه للناس، ويكون بذلك شاكرا لله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. من أجمل ما في هذه السيرة العطرة لأبي جعفر ورويه أن أبا جعفر يعد شيخ الإمام نافع، فقد قرأ عليه الإمام نافع المدني، ثم انتشر أمر الإمام نافع وطغى على شيخه، ذلك أن القراءة وتعليمها يحتاج إلى جلوس وثبات وقعود لتعليم الناس، يحتاج تعليم القراءة ونشرها إلى أمر يجب عليهم أن يؤدوه، وهو أن يجلس أحدهم عندما يتلقى القراءات يبقى للناس ينتظرهم يعلمهم ينشر هذه القراءة يحرص على طلابه. ونحن نرى في هذه السيرة العطرة أن الإمام أبي جعفر شيخ الإمام نافع هو راو لهذه القراءة، لكنه لم يكن أول القراء السبعة، وإنما كان من أول القراء الثلاثة الذين يتممون هذه القراءة السبعة إلى العشرة. فهذه إضافة وملمح مهم يجب على قارئ القرآن أن يسابق شيخه وأن يبذل وسعه في إبلاغ قراءة كل من قرأ عنهم لتبلغ قراءته وليرتقي هو بهذا التعليم ليصبح إماما في هذه القراءة. أشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر في أمان الله.